شيخنا جرى بينك وبين اخونا ابو اسحاق الحويني حوار، قلت له انك انه خليفتك. لا ما صحيح. جزاك الله خير شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. اي ابراهيم يا شيخنا بدي اسلم عليك اخر اسبوع ان شاء الله. ماشي. اهلا اهلا. ما شاء الله. الله يكرمك يا شيخ.